بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 93 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأحقاف. سميت هذه السورة سورة الأحقاف في جميع المصاحف وكتب السنة، ووردت تسميتها بهذا الاسم في كلام عبد الله بن عباس. روى أحمد بن حنبل بسند جيد عن ابن عباس قال: أقرأني رسول الله سورة من آل حاميم وهي الأحقاف، وكانت السورة إذا كانت أكثر من 30 سميت 30. وكذلك وردت تسميتها في كلام عبد الله بن مسعود. أخرج الحاكم بسند صححه عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله سورة الأحقاف الحديث. وحديث ابن عباس السابق يقتضي أنها تسمى 30، إلا أن ذلك لا يختص بها فلا يعد من أسمائها، ولم يذكرها في الإتقان في إعداد السور ذات أكثر من اسم. وجه تسميتها الأحقاف ورود لفظ الأحقاف فيها ولم يرد في غيرها من سور القرآن، وهي مكية، قال القرطبي باتفاق جميعهم. وفي إطلاق كثير من المفسرين وبعض المفسرين نسب استثناء آيات منها إلى بعض القائلين، فحكى ابن عطية استثناء آيتين هما قوله تعالى: قل أرأيتم من كان من عند الله وكفرتم به، إلى الظالمين، فإنها أشارت إلى إسلام عبد الله بن سلام، وهو إنما أسلم بعد الهجرة، وقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وفي الإتقان 3 باستثناء آيات 3 منها، الثنتان اللتان ذكرهم ابن عطية، والثالثة: ووصينا الإنسان بوالديه، إلى قوله: خاسرين. وسيأتي ما يقتضي أنها نزلت بعد مضي عامين من البعثة، وأسانيد جميعها متفاوتة، وأقواها ما روي في الآية الأولى منها، وسنبين ذلك عند الكلام عليها في موضعها. وهذه السورة معدودة 65 في إعداد نزول السور، نزلت بعد الجاثية وقبل الذاريات، وعدت آيها عند جمهور أهل الأمصار 34، وعدها أهل الكوفة 35، والاختلاف في ذلك مبني على أن حاميم تعتبر آية مستقلة أو لا. أغراضها. من الأغراض التي اشتملت عليها أنها افتتحت مثل سورة الجاثية بما يشير إلى إعجاز القرآن، للاستدلال على أنه منزل من عند الله، والاستدلال بإتقان خلق السماوات والأرض على التفرد بالإلهية وعلى إثبات جزاء الأعمال، والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث، وأن هذا العالم صائر إلى فناء، وإبطال الشركاء في الإلهية، والتدليل على خلوهم عن صفات الإلهية، وإبطال أن يكون القرآن من صنع غير الله، وإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، واستشهاد الله تعالى على صدق رسالته، واستشهاد شاهد بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام، والثناء على الذين آمنوا بالقرآن، وذكر بعض خصالهم الحميدة، وما يضادها من خصال أهل الكفر وحسدهم الذي بعثهم على تكذيبه، وذكرت معجزة إيمان الجن بالقرآن، وخاتمت السورة بتثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقحم في ذلك معاملة الوالدين والذرية مما هو من خلق المؤمنين وما هو من خلق أهل الضلالة، والعبرة بضلالهم مع ما كانوا عليه من القوة، وأن الله أخذهم بكفرهم وأهلك أمما أخرى فجعلهم عظة للمكذبين، وأن جميعهم لم تغن عنهم أربابهم المكذوبة. وقد أشبهت كثيرا من أغراض سورة الجاثية مع تفنن. قال الله تبارك وتعالى: حاميم. تقدم القول في نظيره في أول سورة غافر، وهذه جملة مستقلة مثل نظائرها من الحروف المقطعة في أوائل من سور القرآن. قال الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تقدم القول في نظيره في أول الجاثية. قال عز وجل: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لما كان من أهم ما جاء به القرآن إثبات وحدانية الله تعالى وإثبات البعث والجزاء لتوقف حصول فائدة الإنذار على إثباتهما، جعل قوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تمهيدا للاستدلال على إثبات الوحدانية والبعث والجزاء. فجعل خلق السماوات والأرض محل اتفاق، ورتب عليه أنه ما كان ذلك الخلق إلا ملابسا للحق، وتقتضي ملابسته للحق أن لا يكون خلقا عبثا، بل هو دال على أنه يعقبه جزاء على ما يفعله المخلوقون. واستثناء بالحق من أحوال عامة، أي ما خلقناهما إلا في حالة المصاحبة للحق. وقوله والذين كفروا عما أنذروا معرضون، في موضع حال من الضمير المقدر في متعلق الجار والمجرور من قوله بالحق، فيكون المقصود من الحال التعجيب منهم، وليس ذلك عطفا، لأن الإخبار عن الذين كفروا بالإعراض مستغنى عنه، إذ هو معلوم، والتقدير إلا خلقا كائنا بملابسة الحق في حال إعراض الذين كفروا عما أنذروا به، مما دل عليه الخلق بالحق، وصاحب الحال هو السماوات والأرض، والمعنى ما خلقناهما إلا في حالة ملابسة للحق لهما، وتعيين أجر لهما، وإعراض الذين كفروا عما أنذروا به من آيات القرآن التي تذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من ملابسة الحق. وعطف أجل مسمى على بالحق عطف الخاص على العام للاهتمام به، كعطف جبريل وميكائيل على ملائكته في قوله تعالى وملائكته وجبريل وميكائيل في سورة البقرة، لأن دلالة الحدوث على قبول الفناء دلالة عقلية، فهي مما يقتضيه الحق، وأن تعرض السماوات والأرض للفناء دليل على وقوع البعث، لأن انعدام هذا العالم يقتضي بمقتضى الحكمة أن يخلفه عالم آخر أعظم منه، على سنة تدرج المخلوقات في الكمال، وقد كان ظن الدهريين قدم هذا العالم وبقاءه أكبر شبهة لهم في إنكارهم البعث، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فالدهر عندهم متصرف وهو باق غير فان، فلو جوزوا فناء هذا العالم لأمكن نزولهم إلى النظر في الأدلة التي تقتضي حياة ثانية. فجملة والذين كفروا عما أنذروا معرضون مرتبطة بالاستثناء في قوله إلا بالحق، أي هم معرضون عما أنذروا به من وعيد يوم البعث، وحذف العائد من الصلة لأنه ضمير منصوب بأنذروا، والتقدير عما أنذروه معرضون، ويجوز أن تكون ما مصدرية فلا يقدر بعدها ضمير، والتقدير عن إنذارهم معرضون فشمل كل إنذار أنذروه، وتقدير عما أنذروا على متعلقه وهو معرضون للاهتمام بما أنذروا، ويتبع ذلك رعاية الفاصلة. قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. انتقل إلى الاستدلال على بطلان نفي صفة الإلهية عن أصنامهم، فجملة قل أرأيتم ما تدعون أمر بإلقاء الدليل على إبطال الإشراك وهو أصل ضلالهم، وجاء هذا الاستدلال بأسلوب المناظرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مواجها لهم بالاحتجاج ليكون إلجاء لهم إلى الاعتراف بالعجز عن معارضة حجته، وكذلك جرى الاحتجاج بعده 3 مرات بطريقة أمر التعجيز بقوله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب الآية. وأرأيتم استفهام تقريري فهو كناية عن معنى أخبروني، وقد تقدم في سورة الأنعام قوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، وقوله أروني تصريح بما كنا عنه طريق التقرير لقوله أرأيتم ما تدعون، وموقع جملة أروني في موقع المفعول الثاني لفعل أرأيتم، والأمر في أروني ماذا خلقوا من الأرض مستعمل في التسخير والتعجيز كناية عن نفي إن لم يخلقوا من الأرض شيئا فلا تستطيع أن تروني شيئا خلقوه في الأرض، وهذا من رؤوس مسائل المناظرة، وهو مطالبة المدعي بالدليل على إثبات دعواه. وماذا بمعنى ما الذي خلقوه، فما استفهامية، وذا بمعنى الذي، وأصله اسم إشارة نابع عن الموصول، وأصل التركيب ماذا الذي خلقوا فاقتصر على اسم الإشارة وحذف اسم الموصول غالبا في الكلام، وقد يظهر كما في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، ولهذا قال النحاة إن ذا بعد ما أو من الاستفهاميتين بمنزلة ما الموصولة. والاستفهام في ماذا خلقوا إنكاري، وجملة ماذا خلقوا بدل من جملة أروني، وفعل الرؤية معلق عن العمل بورود ما الاستفهامية بعده، وإذا لم يكن شيء من الأرض مخلوقا لهم بطل أن يكونوا آلهة لخروج المخلوقات عن خلقهم، وإذا بطل أن يكون لها خلق بطل أن يكون لها تصرف في المخلوقات، كما قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون في سورة الأعراف. وأم حرف إضراب انتقالي، والاستفهام المقدر بعد أم المنقطع استفهام إنكاري، أي ليس لهم شرك مع الله في السماوات، وإنما أوثر انتفاء الشركة بالنسبة للشركة في السماوات دون انتفاء الخلق كما أوثر انتفاء الخلق بالنسبة إلى الأرض، لأن مخلوقات الأرض مشاهدة للناس ظاهر تطورها وحدوثها، وأن ليس مما يدعونهم دون الله أدنى عمل في إيجادها. وأما الموجودات السماوية فهي محجوبة عن العيون، لا عهد للناس بظهور وجودها ولا تطورها، فلا يحصل الاستدلال بعدم تأثير الأصنام في إيجاد شيء منها. ولكن لما لم يدعي المشركون التصرف للأصنام إلا في أحوال الناس في الأرض من جلب نفع أو دفع ضر، اقتصر في نفي تصرفهم في السماوات على الاستدلال بنفي أن يكون للأصنام شركة في أمور السماوات، لأن انتفاء ذلك لا ينازعون فيه. وتقدم نظير هذه الآية في سورة فاطر، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله الآية فانظر ذلك. ثم انتقل من الاستدلال بالمشاهدة وبالإقرار إلى الاستدلال بالأخبار الصادقة بقوله ايتوني بكتاب من قبل هذا إلى آخره. فجملة ايتوني بكتاب في موقع مفعول ثاني لفعل أرأيتم، كرر كما يتعدد خبر مبتدأ، ومناط الاستدلال أنه استدلال على إبطال دعوى المدعي بانعدام الحجة على دعواه، ويسمى الإفحام كما تقدم، والمعنى نفي أن يكون لهم حجة على إلهية الأصنام لا بتأثيرها في المخلوقات ولا بأقوال الكتب، فهذا قريب من قوله في سورة فاطر أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه، والمراد بكتاب أي كتاب من الكتب المقروءة. وهذا قاطع لهم، فإنهم لا يستطيعون ادعاء أن لأصنامهم في الكتب السابقة ذكرا غير الإبطال والتحذير من عبادتها. فلا يوجد في الكتب إلا أحد أمرين، إما إبطال عبادة الأصنام كما في الكتب السماوية، وإما عدم ذكرها البتة، ويدل على أن المراد ذلك قوله بعده أو أثارة من علم. والإتيان مستعار للإحضار، ولو كان في مجلسهم على ما تقدم في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله في سورة البقرة. والإشارة في قوله من قبل هذا إلى القرآن، لأنه حاضر في أذهان أصحاب المحاجة، فإنه يقرأ عليهم معاونة. وجه تخصيص الكتاب بوصف أن يكون من قبل القرآن ليسد عليهم باب المعارضة بأن يأتوا بكتاب يصنع لهم، كما قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وأثار بفتح الهمزة البقية من الشيء، والمعنى أو بقية بقيت عندكم ترونها عن أهل العلم السابقين غير مسطورة في الكتب. وهذا توسيع عليهم في أنواع الحجة، ليكون عجزهم عن الإتيان بشيء من ذلك أقطع لدعواهم. وفي قوله إن كنتم صادقين إلهاب وإفحام لهم بأنهم غير آتين بحجة، لا من جانب العقل ولا من جانب النقل المسطور أو المأثور. وقد قال تعالى في سورة القصص فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اعتراض في أثناء تلقين الاحتجاج. فلما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يحاجهم بالدليل وجه الخطاب إليهم تعجيبا من حالهم وضلالهم، لأن قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء إلى آخره لا يناسب إلا أن يكون من جانب الله. ومن استفهامية، والاستفهام إنكار وتعجيب، والمعنى لا أحد أشد ضلالا وأعجب حالا ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له دعاءه فهو أقصى حد من الضلالة. ووجه ذلك أنهم ضلوا عن دلائل الوحدانية، وادعوا لله شركاء بلا دليل، واختاروا الشركاء من حجارة وهي أبعد الموجودات عن قبول صفات الخلق والتكوين والتصرف، ثم يدعونها في نوائبهم وهم يشاهدون أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب، ثم سمعوا آية القرآن توضح لهم الذكرى بنقائص آلهتهم فلم يعتبروا بها وزعموا أنها سحر ظاهر، فكان ضلالهم أقصى حد في الضلال. ومن لا يستجيب الأصنام، عبر عن الأصنام باسم الموصول المختص بالعقلاء معاملة للجماد معاملة العقلاء، إذ أسند إليها ما يسند إلى أولي العلم من الغفلة، ولأنه شاع في كلام العرب إجراؤها مجرى العقلاء فكثرت في القرآن مجاراة استعمالهم في ذلك. ومثل هذا جعل ضمائر جمع العقلاء في قوله وهم وقوله غافلون، وهي عائدة إلى من لا يستجيب، وجعل يوم القيامة غاية لانتفاء الاستجابة، كناية عن استغراق مدة بقاء الدنيا، وعبر عن نهاية الحياة الدنيا بيوم القيامة، لأن المواجهة بالخبر هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كما علمت، وهم يثبتون يوم القيامة. وضمير أكانوا في الموضعين يجوز أن يعود إلى من يدعو من دون الله، فإن المشركين يعادون أصنامهم يوم القيامة إذ يجدونها من أسباب شقائهم، ويجوز أن يعود إلى من لا يستجيب له، فإن الأصنام يجوز أن تعطى حياة يومئذ فتنطق بالتبري من عبادها ومن عبادتهم إياها. قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقال ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون. ويجوز أن يكون قوله كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين جاريا على التشبيه البليغ لمشابهتها للأعداء والمنكرين للعبادة في دلالتها على ما يفضي إلى شقائهم وكذبهم، كقوله تعالى وما زادوهم غير تتبيب، وعطف جملة وإذا حشر الناس إلى آخرها على ما قبلها لمناسبة ذكر يوم القيامة. ومن بديع تفنن القرآن توزيع معاني الضمائر في هذه الآية مع تماثلها في اللفظ، وهذا يتدرج في محسن الجمع مع التفريق وأدق. قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. عطف على جملة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وقد علمت أن هذا مسوق مساق العد لوجوه فرط ضلالهم، فإن آيات القرآن تتلى عليهم صباح مساء تبين لهم دلائل خلو الأصنام عن مقومات الإلهية فلا يتدبرونها وتعدو بهم من الحق فيغالطون أنفسهم بأن ما فهموه منها تأثر سحري وأنها سحر، ولم يكتفوا بذلك بل زادوا بهتانا فزعموا أنه مبين أي واضح كونه سحرا، وهذا انتقال إلى إبطال ضلال آخر من ضلالهم وهو ضلال التكذيب بالقرآن، فهو مرتبط بقوله حاميم تنزيل الكتاب من الله إلى آخره، وقوله الذين كفروا إظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالكفر وبأنه سبب قولهم ذلك، واللام في قوله للحق لام العلة وليست لام تعدية فعل القول إلى المقول له، أي قال بعض الكافرين لبعض في شأن الذين آمنوا ومن أجل إيمانهم، والحق هو الآيات، فعدل عن ضمير الآيات إلى إظهار لفظ الحق للتنبيه على أنها حق وأن رميها بالسحر بهتان عظيم. ولما جاءهم توقيت لمقالتهم، أي يقولون ذلك بفور سماع الآيات وكل ما جاءتهم، أي دون تدبر ولا إجالة فكر. قال عز وجل أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. إضراب انتقال إلى نوع آخر من ضلال أقوالهم، وسلك في الانتقال مسلك الإضراب دون أن يكون بالعطف بالواو، لأن الإضراب يفيد أن الغرض الذي سينتقل إليه له مزيد اتصال بما قبله، وأن المعنى دع قولهم هذا سحر مبين واستمع لما هو أعجب وهو قولهم افتراه، أي افترى نسبته إلى الله ولم يرد به السحر. والاستفهام الذي يقدر بعد أم للإنكار على مقالتهم، والنفي الذي يقتضيه الاستفهام الإنكاري يتسلط على سبب الإنكار، أي كون القرآن مفترا وليس متسلطا على نسبة القول إليهم لأنه صادر منهم، وإنما المنفي الافتراء المزعوم. والضمير المنصوب في افتراه عائد إلى الحق في قوله قال الذين كفروا للحق أو إلى القرآن لعلمه من المقام، أي افترى القرآن فزعم أنه وحي من عند الله، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب مقالتهم بما يقلعها من جذرها، فكان قوله تعالى قل جملة جارية مجرى جواب المقاولة لوقوعها في مقابلة حكاية قولهم، وقد تقدم ذلك في قوله: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، في أوائل سورة البقرة. وجعل الافتراء مفروضا بحرف إن، الذي شأنه أن يكون شرطه نادر الوقوع، إشارة إلى أنه مفروض في مقام مشتمل على دلائل تقلع الشرط من أصله، وأن تصب شيئا على المفعولية لفعل تملكون، أي شيئا يملك، أي يستطاع، والمراد شيء من الدفع، فلا تقدرون على أن تردوا عني شيئا يرد علي من الله. وتقدم معنى لا أملك شيئا عند قوله تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم، في سورة العقود. والتقدير: إن افتريته عاقبني الله معاقبة لا تملكون ردها. فقوله فلا تملكون لي من الله شيئا دليل على الجواب المقدر في الكلام بطريق الالتزام، لأن معنى لا تملكون لي لا تقدرون على دفع ضر عني، فاقتضى أن المعنى إن افتريته عاقبني الله ولا تستطيعون دفع عقابه. وعلم أن الشائع في استعمال لا أملك لك شيئا ونحوه أن يسند فعل الملك إلى الذي هو مظنة للدفع عن مدخول اللام المتعلقة بفعل الملك، كقوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقوله وما أملك لك من الله من شيء، أو أن يسند إلى عام نحو قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. فإسناد فعل الملك في هذه الآية إلى المخاطبين وهم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا بمظنة أن يدفعوا عنه، لأنهم نصبوا أنفسهم في منصب الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم، فجزموا بأنه افترى القرآن، فحالهم حال من يزعم أنه يستطيع أن يرد مراد الله تعالى على طريقة التهكم. واعلم أن وجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أن الله لا يقر أحدا على أن يبلغ إلى الناس شيئا عن الله لم يأمره بتبليغه، وقد دل القرآن على هذا في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولعل حكمة ذلك أن التقول على الله يفضي إلى فساد عظيم يختل به نظام الخلق، والله يغار على مخلوقاته، وليس ذلك كغيره من المعاصي التي تجلبها المظالم والعبث في الأرض، لأن ذلك إقدام على ما هو معلوم الفساد لا يخفى على الناس، فهم يدفعونه بما يستطيعون من حول وقوة أو حيلة ومصانعة. وأما التقول على الله فيوقع الناس في حيرة بماذا يتلقونه، فلذلك لا يقره الله ويزيله. وجملته أعلم بما تفيضون فيه بدل اشتمال من جملة فلا تملكون لي من الله شيئا، لأن جملة فلا تملكون لي تشتمل على معنى أن الله لا يرضى أن يفتري عليه أحد، وذلك يقتضي أنه أعلم منهم بحال من يخبر عن الله بأنه أرسله وما يبلغه عن الله، وذلك هو مما يخوضون فيه من الطعن والقدح والوصف بالسحر أو الافتراء أو بالجنون. فما صدقوا ما الموصولة القرآن الذي دل عليه الضمير الظاهر في افتراء، أو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه الضمير المستتر في افتراء، أو مجموع أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي دل عليها مختلف خوضهم ومتعلق اسم التفضيل محذوف، أي هو أعلم منكم. والإفاضة في الحديث الخوض فيه والإكثار منه، وهي منقولة من فاض الماء إذا سال، ومنه حديث مستفيض مشتهر شائع، والمعنى هو أعلم بحال ما تفيضون فيه. وجملة كفى به شهيدا بيني وبينكم بدل اشتمال من جملة هو أعلم بما تفيضون فيه، لأن الإخبار بكونه أعلم منهم بكونه ما يفيضون فيه يشتمل على معنى تفويض الحكم بينه وبينهم إلى الله تعالى، وهذا تهديد لهم وتحذير من الخوض الباطل ووعيد. والشهيد الشاهد، أي المخبر بالواقع، والمراد به هنا الحاكم بما يعلمه من حالنا، كما دل عليه قوله بيني وبينكم، لأن الحكم يكون بين خصمين ولا تكون الشهادة بينهما بل لأحدهما. قال تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وإجراء وصفي الغفور الرحيم عليه تعالى اقتضاه ما تضمنه قوله كفى به شهيدا بيني وبينكم من التهديد والوعيد، وهو تعريض بطلب الإقلاع عما هم فيه من الخوض بالباطل. قال الله عز وجل: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. وعيد الأمر بأن يقول ما هو حجة عليهم لما علمت آنفا في تفسير قوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله الآيات. وهذا جواب عما تضمنه قولهم افتراه من إحالتهم صدقه فيما جاء به من الرسالة عن الله، إحالة دعتهم إلى نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الافتراء على الله. وإنما لم يعطف على جملة قل إن افتريته لأن المقصود الارتقاء في الرد عليهم من رد إلى أقوى منه، فكان هذا كالتعدد والتكرير. وسيأتي بعده قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. ونظير ذلك ما في سورة المؤمنين، بل قالوا مثل ما قال الأولون إلى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، وقوله قل من رب السماوات السبع، وقوله قل من بيده ملكوت كل شيء إلى آخره. والبدع بكسر الباء وسكون الدال معناه البديع مثل الخف يعني الخفيف، قال امرؤ القيس يزل الغلام الخف عن صهواته. ومنه الخل بمعنى الخليل، فالبدع صفة مشبهة بمعنى البادع. ومن أسمائه تعالى البديع خالق الأشياء ومخترعها، فالمعنى ما كنت محدثا شيئا لم يكن بين الرسل. ومن ابتدائية أي ما كنت آتيا منهم بديعا غير مماثل لهم، فكما سمعتم بالرسل الأولين أخبروا عن رسالة الله إياهم فكذلك أنا، فلماذا يعجبون من دعوتي؟ وهذه الآية صريحة للرد على نصارى زماننا الذين طعنوا في نبوته بمطاعن لا منشأ لها إلا تضليل وتمويه على عامتهم، لأن الطاعنين ليسوا من الغباوة بالذين يخفى عليهم بهتانهم كقولهم إنه تزوج النساء أو أنه قاتل الذين كفروا أو أنه أحب زينب بنت جحش. وقوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم تتميم لقوله قل ما كنت بدعا من الرسل، وهو بمنزلة الاعتراض، فإن المشركين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مغيبات استهزاء، فيقول أحدهم إذا ضلت ناقته أين ناقتي، ويقول أحدهم من أبي أو نحو ذلك. فأمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم بأنه لا يدري ما يفعل به ولا بهم أي في الدنيا. وهذا معنى قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولذلك كان قوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي استئنافا بيانيا وإتماما لما في قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، بأن قصار ما يدريه هو اتباع ما يعلمه الله به، فهو تخصيص لعمومه، ومثله علمه بأنه رسول من الله وأن المشركين في النار وأن وراء الموت بعثا، ومثل أنه سيهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، ومثل قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، ونحو ذلك مما يرجع إلى ما أطلعه الله عليه. فدع ما أطال به بعض المفسرين هنا من المراد بقوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ومن كونها منسوخة أو محكمة، ومن حكم نسخ الخبر. ووجه عطف ولا بكم على بي بإقحام لا النافية مع أنهما متعلقان بفعل صلة ما الموصولة وليس في الصلة نفي، فلماذا لم يقل ما يفعل بي وبكم؟ لأن الموصولة وصيلته لما وقعا مفعولا للمنفي في قوله وما أدري تناول النفي ما هو في حيز ذلك الفعل المنفي، فصار النفي شاملا للجميع، فحسن إدخال حرف النفي على المعطوف، كما حسن دخول الباء التي شأنها أن تزاد فيجر بها الاسم المنفي المعطوف على اسم إن، وهو مثبت في قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه إن بقادر على أن يحيي الموتى، لوقوع أن العاملة فيه خبر في خبر النفي وهو أولم يروا. وكذلك زيادة من في قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، فإن خير وقع معمولا لفعل ينزل وهو فعل مثبت، ولكنه لما انتفت ودادتهم التنزيل صار التنزيل كالمنفي لديهم. وعطف وما أنا إلا نذير مبين على جملة ما كنت بدعا من الرسل لأنه الغرض المسوق له الكلام بخلاف قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، والمعنى وما أنا نذير مبين لا مفتر. فالقصر قصر إضافي وهو قصر قلب لرد قولهم افترى. قال الله عز وجل قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وعيد الأمر بأن يقول لهم حجة أخرى لعلهم تردهم إلى الحق، بعدما تقدم من قوله: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله الآية، وقوله: قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، وقوله: قل ما كنت بدعا من الرسل الآية. وهذا استدراج لهم للوصول إلى الحق في درجات النظر، فقد بدأهم بأن ما أحالوه من أن يكون رسولا من عند الله ليس بمحال، إذ لم يكن أول الناس جاء برسالة من الله، ثم عقبه بأن القرآن إذا فرضنا أنه من عند الله وقد كفرتم بذلك، كيف يكون حالكم عند الله تعالى؟ وأقحم في هذا أنه لو شهد شاهد من أهل الكتاب وقوع الرسالات ونزول الكتب على الرسل وآمن برسالته، كيف يكون انحطاطكم عن درجته وقد جاءكم كتاب فأعرضتم عنه؟ فهذا كقوله: أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وهذا تحريك للهمم. ونظير هذه الآية آية سورة فصلت: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، سوى أن هذه أقحم فيها قوله: وشهد شاهد من بني إسرائيل. فإن المشركين كانت له مخالطة مع بعض اليهود في مكة، ولهم صلة بكثير منهم في التجارة بالمدينة وخيبر، فلما ظهرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون من لقوه من اليهود عن أمر الأديان والرسل، فكان اليهود لا محالة يخبرون المشركين ببعض الأخبار عن رسالة موسى وكتابه وكيف أظهره الله على فرعون. فاليهود وإن كانوا لا يقرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يتحدثون عن رسالة موسى عليه السلام بما هو مماثل لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، وفيه ما يكفي لدفع إنكارهم رسالته. فالاستفهام في أرأيتم تقريري للتوبيخ، ومفعول أرأيتم محذوفان، والتقدير أرأيتم أنفسكم ظالمين، والضمير المستتر في إن كان عائد إلى القرآن المعلوم من السياق أو إلى ما يوحى إلي في قوله آنفا: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وجملة وكفرتم به في موضع الحال من ضمير أرأيتم، ويجوز أن يكون عطفا على فعل الشرط، وكذلك جملة وشهد شاهد من بني إسرائيل، لأن مضمون كلتا الجملتين واقع فلا يدخل في حيز الشرط، وجواب الشرط محذوف دل عليه سياق الجدل. والتقدير: أفترون أنفسكم في ضلال. وجملة إن الله لا يهدي القوم الظالمين تذييل لجملة جواب الشرط المقدرة، وهي تعليل أيضا. والمعنى: أتظنون إن تبين أن القرآن وحي من الله وقد كفرتم بذلك، فشهد شاهد على حقية ذلك توقن أن الله لم يهدكم لأنكم ظالمون، وأن الله لا يهدي الظالمين. وضمير كان ومثله عائدان إلى القرآن الذي سبق ذكره مرات من قوله: تنزيل الكتاب من الله، وقوله: ائتوني بكتاب من قبل هذا. وجملة واستكبرتم عطف على جملة وشاهد شاهد إلى آخرها، وجملة وشاهد شاهد عطف على جملة إن كان من عند الله، والمثل المماثل والمشابه في صفة أو فعل، وضمير مثله للقرآن. فلفظ مثله هنا يجوز أن يحمل على صريح الوصف، أي على مماثل للقرآن فيما أنكروه مما تضمنه القرآن من نحو توحيد الله وإثبات البعث، وذلك المثل هو كتاب التوراة أو الزبور من كتب بني إسرائيل يومئذ. ويجوز أن يحمل المثل على أنه كناية عما أضيف إليه لفظ مثل، فيكون لفظ مثل بمنزلة المقحم على طريقة قول العرب: مثلك لا يبخل، وكما هو أحد محملين في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فالمعنى: وشهد شاهد على صدق القرآن فيما حواه. ويجوز أن يكون ضمير مثله عائدا على الكلام المتقدم بتأويل المذكور، أي على مثل ما ذكر في أنه من عند الله وأنه ليس بدعا من كتب الرسل. فالمراد بشاهد من بني إسرائيل شاهد غير معين، أي شاهد، لأن الكلام إنباء لهم بما كانوا يتساءلون به مع اليهود. وبهذا فسر الشعبي ومسروق واختاره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عبد الله بن سلام. فالخطاب في قوله أرأيتم وما بعده موجه إلى المشركين من أهل مكة. وقال ابن عباس والحسن وقتالة ومجاهد وعكرمة: المراد بشاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام. وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام أنه قال: في نزلت آيات من كتاب الله، وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. ومثل قول قتالة ومجاهد وعكرمة روي عن ابن زيد ومالك بن أنس وسفيان الثوري، وقع في صحيح البخاري في باب فضل عبد الله بن سلام حديث عبد الله بن يوسف عن مالك عن سعد بن أبي وقاص قال: وفيه نزلت هذه الآية، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله الآية. قال عبد الله بن يوسف: لا أدري، قال مالك الآية أو في الحديث. قال مسروق: ليس هو ابن سلام، لأن أسلم بالمدينة والسورة مكية. وقال الشعبي مثله. ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وأمر بوضعها في سورة الأحقاف. وعلى هذا يكون الخطاب في قوله أرأيتم وما بعده لأهل الكتاب بالمدينة وما حولها. وعندي أنه يجوز أن يكون هذا إخبارا من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بما سيقع من إيمان عبد الله بن سلام، فيكون المراد هو بشاهد من بني إسرائيل وإن كانت الآية مكية. والظاهر أن مثل هذه الآية هو الذي جرأ المشركين على إنكار نزول الوحي على موسى وغيره من الرسل، فقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالتي بين يديه، وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، حين علموا أن قد لزمتهم الحجة بنزول ما سلف من الكتب قبل القرآن. وجملة إن الله لا يهدي القوم الظالمين تعليل للكلام المحذوف الدال عليه ما قبله كما علمته أنفا، أي ضللتم ضلالا لا يرجى له زوال لأنكم ظالمون والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا تسجيل عليهم بظلمهم أنفسهم، وجيء في الشرط بحرف إن الذي شأنه أن يكون في شرط غير المجزوم بوقوعه مجاراة لحال المخاطبين استنزالا لطائر جماحهم لينزلوا للتأمل والمحاورة. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا حكاية خطأ آخر من أخطاء حجج المشركين الباطلة، وهو خطأ من شأه الإعجاب بأنفسهم وغرورهم بدينهم، فاستدلوا على أن لا خير في الإسلام بأن الذين ابتدروا الأخذ به ضعفاء القوم وهم يعدونهم منحطين عنهم، فهم الذين قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا كما تقدم في الأنعام، وهو نظير قوله قول قوم نوح وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ومناسبته لما قبله أنه من آثار استكبارهم فناسب قوله واستكبرتم. واللام في قوله للذين آمنوا لام التعليل متعلقة بمحذوف، هو حال من الذين كفروا تقديره مخصصين أو مريدين، كاللام في قوله تعالى وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقوله في الآية السابقة قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين، وليست هي لام تعدية فعل القول إلى المخاطب بالقول، نحو ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، المسمات لام التبليغ. والضمير المستتر في كان عائد إلى ما عاد إليه ضمير إن كان من عند الله وهو القرآن، المفهوم من السياق أو ما يوحى إليه. والسياق أطلق على تحصيل شيء قبل أن يحصله آخر، شبه بأسرع الوصول بين المتجارين، والمراد الأخذ بما جاء به القرآن من العقائد والأعمال. وضمير الغيبة في قوله سبقونا عائد إلى غير مذكور في الآية، ولكنه مذكور في كلام الذين كفروا الذي حكته الآية، أرادوا به المؤمنين الأولين من المستضعفين مثل بلال وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وسمية وزنيرة بزين معجمة مكسورة ونون مكسورة مشددة مشبعة وراء المهملة. أمة رومية كانت من السابقات للإسلام وممن عذبهن المشركون ومن أعتقهن أبو بكر الصديق. وعن عروة بن الزبير قال عظماء قريش لو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة، أي من جملة أقوالهم التي جمعها القرآن في ضمير سبقونا. قال الله تبارك وتعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، عطف على جملة وقال الذين كفروا للذين آمنوا الآية، أي فقد استوفوا بمزاعمهم وجوه الطعن في القرآن فقالوا سحر مبين، وقالوا افتراه، وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وبقي أن يقولوا هو إفك قديم. وقد نبه الله على أن مزاعمهم كلها ناشئة عن كفرهم واستكبارهم بقوله قال الذين كفروا، وقوله وكفرتم به، وقوله واستكبرتم، وقوله وإذ لم يهتدوا به الآية. وإذ قد كانت مقالتهم رامية إلى غرض واحد وهو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان توزيع أسبابها على مختلف المقالات مشعرا بأن جميعها أسباب لجميعها. وضمير به عائد إلى القرآن، واسم الإشارة راجع إليه. ومعنى الآية وإذا لم تحصل هدايتهم بالقرآن فيما مضى فسيستمرون على أن يقولوا هو إفك قديم، إذ لا مطمع في إقلاعهم عن ضلالهم في المستقبل. ولما كانت إذ ظرفا للزمن الماضي وأضيفت هنا إلى جملة واقعة في الزمن الماضي كما يقتضيه النفي بحرف لم، تعين أن الإخبار عنه بأنهم سيقولون هذا إفك أنهم يقولونه في المستقبل، وهو مؤذن بأنهم كانوا يقولون ذلك فيما مضى أيضا، لأن قولهم ذلك من تصاريف أقوالهم الضالة المحكية عنهم في سورة أخرى نزلت قبل هذه السورة، فمعنى فسيقولون سيدومون على مقالتهم هذه في المستقبل. فالاستقبال زمن للدوام على هذه المقالة وتكريرها، مثله في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فإنه قد هداه من قبل، وإنما أراد سيديم هدايته إياي. فليس المقصود إخبار الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم سيقولون هذا ولم يقولوه في الماضي، إذ ليس لهذا الإخبار طائل، وإذ قد حكي أنهم قالوا ما يرادف هذا في آيات كثيرة سابقة على هذه الآية، وأنهم لا يقلعون عنه ولا حاجة إلى تقدير فعل محذوف تتعلق به إذ، وحيث قدم الظرف بالكلام على عامله أشرب معنى الشرط، وهو إشراب وارد في الكلام وكثير في إذ، ولذلك دخلت الفاء في جوابه هنا في قوله فسيقولون، ويجوز أن تكون إذ للتعليل، وتتعلق إذ بيقولون، ولا تمنع الفاء من عمل ما بعدها فيما قبلها على التحقيق، وإنما انتظمت الجملة هكذا لإفادة هذه الخصوصيات البلاغية، فالواو العطفي والمعطوف في معنى شرط والفاء لجواب الشرط، وأصل الكلام وسيقولون هذا إفك قديم إذ لم يهتدوا به. وهذا التفسير جار على ما اختاره ابن حاجب في الأمالي دون ما ذهب إليه صاحب الكشاف، فإنه تكلف له تكلفا غير شاف. قال الله عز وجل ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. أتبع إبطال ترهاتهم الطاعنة في القرآن بهذا الكلام المفيد زيادة الإبطال لمزاعمهم بالتذكير بنظير القرآن، ومثيل له من كتب الله تعالى ومشهور عندهم، وهو التوراة مع التنويه بالقرآن ومزيته والنعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بها، فعطفت هذه الآية على التي قبلها لارتباطها بها في إبطال مزاعمهم، وفي أنها نظرة إلى قوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله كما تقدم. ففي قوله ومن قبله كتاب موسى إبطال لإحالتهم أن يوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأن الوحي سنة إلهية سابقة معلومة أشهره كتاب موسى أي التوراة، وهم قد بلغتهم نبوءتهم من اليهود، وضمير من قبله عائد إلى القرآن، وتقديم من قبله للاهتمام بهذا الخبر لأنه محل القصد من الجملة، وعبر عن التوراة بكتاب موسى بطريق الإضافة دون الاسم العلم، وهو التوراة لما تؤذن به الإضافة إلى اسم موسى من التذكير بأنه كتاب أنزل على بشر كما أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، تلميحا إلى مثار نتيجة قياس القرآن على كتاب موسى بالمشابهة في جميع الأحوال، وإماما ورحمة حالان من كتاب موسى، ويجوز كونهما حالين من موسى والمعنيان متلازمان. والإمام حقيقته الشيء الذي يجعله العامل مقياسا لعمل شيء آخر، ويطلق إطلاقا شائعا على القدوة، قال تعالى وجعلنا للمتقين إماما، وأصل هذا الإطلاق استعارة صارت بمنزلة الحقيقة، واستعير الإمام لكتاب موسى لأنه يرشد إلى ما يجب عمله، فهو كمن يرشد ويعظ، وموسى إمام أيضا بمعنى القدوة. والرحمة اسم مصدر لصفة الراحم، وهي من صفات الإنسان، فهي رقة في النفس تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه، وأصل الكتاب بها استعارة لكونه سببا في نفي المتبعين لما تضمنه من أسباب الخير في الدنيا والآخرة، وأصل الكتاب بالمصدر مبالغة في الاستعارة. وموسى أيضا رحمة لرسالته كما وصف محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله وهذا كتاب مصدق إلى آخره هو المقيس على كتاب موسى، والإشارة إلى القرآن لأنه حاضر بالذكر فهو كالحاضر بالذات، والمصدق المخبر بصدق غيره، وحذف مفعول المصدق ليشمل جميع الكتب السماوية، قال تعالى مصدق لما بين يديه أي مخبر بأحقية كل المقاصد التي جاءت بها الكتب السماوية السالفة، وهذا ثناء عظيم عن القرآن بأنه احتوى على كل ما في الكتب السماوية وجاء مغنيا عنها ومبينا لما فيها، والتصديق يشعر بأنه حاكم على ما اختلف فيه منها وما حرف فهمه بها، قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وزاده ثناء بكونه لسانا عربيا أي لغة عربية، فإنها أفصح اللغات وأنفذها في نفوس السامعين وأحب اللغات للناس، فإنها أشرف وأبلغ وأفصح من اللغة التي جاء بها كتاب موسى، ومن اللغة التي تكلم بها عيسى ودونها أتباعه وأصحاب الأنجيل. وأدمج لفظ لسانا للدلالة على أن المراد بعربيته عربية ألفاظه لا عربية أخلاقه وتعاليمه، لأن أخلاق العرب يومئذ مختلطة من محاسن ومساوئ، فلما جاء الإسلام نفى عنها المساوئ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وغلب إطلاق اللسان على اللغة لأنه أشرف ما يستعمل فيه اللسان هو الكلام، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال فإنما يسرناه بلسانك، وقوله لتنذر الذين ظلموا يجوز أن يتعلق بي مصدق لما بين يديه، لأن ما سبقه مشتمل على الإنذار والبشارة، والأحسن أن يتعلق بما في كتابي من معنى الإرشاد المشتمل على الإنذار والبشارة، وهذا أحسن ليكون لتنذر علة للكتاب باعتبار صفته وحاله. الذين ظلموا هم المشركون، إن الشرك لظلم عظيم، ويلحق بهم الذين ظلموا أنفسهم من المؤمنين، ولذلك قوبل بالمحسنين وهم المؤمنون الأتقياء، لأن المراد ظلم النفس ويقابله الإحسان. والنذارة مراتب والبشارة مثلها، وبشرى عطف على مصدق والتقدير وهو بشرى للمحسنين الكتاب، وهذا النظم يجعل الجملة بمنزلة الاحتراس والتتميم. وقرأ نافع وابن عامر والبزي عن ابن كثير ويعقوب لتنذر بالمثنات الفوقية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فيحصل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه منذر ووصف كتابه بأنه بشرى وفيه احتباك. وقرأه الجمهور بالمثنات التحتية على أنه خبر عن الكتاب، فإسناد الإنذار إلى الكتاب مجاز عقلي. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.